الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أبواب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. بعد أن انتهى الحديث عن صلاة الجمعة أيها الإخوة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أبوابا أخر من أبواب الصلاة التي تشرع لها الجماعة، وذكر منها هنا صلاة الخوف. صلاة الخوف وهي الصلاة التي تؤدى في المعركة عند التقاء المسلمين بالكفار المقاتلين، لا بد من الصلاة. وهذا من أدل الأدلة أيها الإخوة على أهمية الصلاة في دين الله، وأنه لا يسامح فيها أبدا. وأيضا هو دليل قوي لمن يقول بأن صلاة الجماعة واجبة، دليل لمن يقول بوجوب صلاة الجماعة، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع هذه الكيفية، كيفية الصلاة جماعة، حتى في ميدان المعركة عند اشتداد الخوف والتحام الصفوف. وهذا الحديث أيها الإخوة يبين صفة واحدة من صفة صلاة الخوف، من صفات صلاة الخوف، فقد وردت لها صفات عديدة في أحاديث أخرى، ولكن هذه الصفة التي رواها ابن عمر رضي الله عنهما هي الصفة الموافقة لما ذكر في كتاب الله الكريم، فإن هذه الصفة بعينها قد ذكرت في كتاب الله الكريم في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في هذه الآية بفعله كما روى ذلك ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث. وتفصيل هذه الكيفية أن يجعل الإمام المقاتلين قسمين، ولا يلزم من ذلك التساوي، بل يصلي معه، تصلي معه طائفة وتقوم طائفة أخرى بحراستهم وقتال العدو، ثم يصلي بمن معه ركعة، يركع بهم ركعة ويسجد سجدتين، ثم يقوم، فتنصرف الطائفة الأولى هذه التي صلت معه، وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت تحرس، تأتي فتصلي معه ركعة، فيكون الإمام قد أتم ركعتين. وهذا في السفر، لأن هذه الصلاة صلاة في السفر فتكون قصرا، ثم يبقى الإمام حتى تتم الطائفة هذه الركعة الأخرى التي فاتتها فيسلم بهم، فيكون قد تم للإمام ركعتان وتم لهذه الطائفة ركعتان والطائفة الأخرى أيضا تمت لها ركعتان، كل طائفة صلت مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة وأتمت لنفسها ركعة، وهذا فيه قيام بحق العبادة لله سبحانه وتعالى وقيام بحق القتال وحق الجهاد وحراسة المسلمين من أن يحيط بهم عدوهم وهم في الصلاة فيوقع بهم مقتلة عظيمة. يقول الله تبارك وتعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا مع التمكن، إذا أمكن فهذه هي الصفة المشروعة، لكن إذا لم يمكن ذلك لاختلاط العدو وتفرق الناس واشتداد المعركة فليصلي كل أحد على حاله بحسب ما يتيسر له، إن تيسر لهم أن يصلوا جماعات فليصلوا، وإن تيسر لهم أن يصلوا فرادى فليصلي كل أحد بحسب حاله بحسب ما يتيسر له، لكن المهم المحافظة على هذه الشعيرة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. المهم أن تقع المحافظة على هذه الشعيرة بحيث لا تؤخروا عن وقتها. وهذا الأمر له سابقة، له سابقة كانت الصلاة تؤخر فيها في المعركة، ولكن الحال استقر على أداء الصلاة في وقتها على الكيفية التي تتيسر للمسلمين، إن تيسر لهم أداؤها جماعة مع الإمام وإلا فليصلي كل أحد بحسب ما يتيسر له. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما قبل ذلك في بداية الإسلام فقد كانت الصلاة في الخوف في المعركة تؤخر حتى يستطيع المسلمون أداءها، وسيأتي بيان لهذا في الأحاديث التالية إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. هذا الحديث فيه فوائد عديدة أيها الإخوة، ولكن مناسبته للترجمة هنا لصلاة الخوف هي أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه أن المعركة لما تنتهي بعد، وأن الملائكة ما وضعت أسلحتها بعد، فأمرهم أن يبادروا إلى بني قريظة الذين نكثوا العهد إبان اشتداد الموقف بين المسلمين وبين الكفار. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة الذهاب إليهم لمناجزتهم. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وهذا دليل لمن يرى أن الصلاة في المعركة يمكن أن تؤخر حتى ينقضي الأمر المقصود. وأيضا أورده المصنف هنا لأنه يرى أن الصلاة بالنسبة لمن صلى منهم، هم فريقان، فريق منهم صلى في الطريق وفريق منهم لم يصلي حتى وصل إلى بني قريظة وقد فات وقت العصر، لكن الذين صلوا يرى، يذكر بعض العلماء أنهم صلوا ركبانا على رواحلهم، صلوا على رواحلهم، وهذا كما يشير إليه قوله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذا هو وجه مناسبته للترجمة، أن صلاة الخوف تؤدى على الرواحل بحسب الاستطاعة. ومن فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أنه يبين الموقف في المسائل الاجتهادية والموقف من المختلفين في الاجتهاد حيث يسوغ الاجتهاد. فإن الصحابة اجتهدوا في تأويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي تفهم المراد منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. والأخذ بظاهر هذا الحديث بظاهر هذا اللفظ يلزم منه أن تؤخر صلاة العصر عن وقتها، لأنه لا يمكن أن يصل أحد إلى بني قريظة إلا وقد فات العصر، لأنهم كانوا بعيدين عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وعن مدينة. وبعض الصحابة اجتهدوا في الموضوع وقالوا إنما قصد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة حث أصحابه على الإسراع وحثهم على التعجيل، وهذا معهود من كلام الناس، معهود من كلام الناس أنك تقول لمن أردت حثه على الإسراع أن تقول له لا تبث إلا عندي، لا تتغدى إلا عندي، وقد لا يدرك يمكنه ذلك، لكن المقصود منه الإسراع. فأخذت طائفة بهذا الفهم الثاني، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يريد منهم إلا الإسراع إلى بني قريظة، وهم مسرعون سائرون، فصلوا وتابعوا مسيرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والطائفة الأخرى رأت أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد منهم ألا يصلوا إلا في بني قريظة، فساروا ثم صلوا عندما وصلوا إلى بني قريظة وقد فات وقت العصر. وهذا الفهم سائغ وذاك سائغ، كل واحد من الفهمين سائغ مقبول، فلذلك لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام واحدا منهم. والحق كما يقول العلماء المحققون من العلماء يقولون إن الحق واحد في الأمور الاجتهادية، الحق واحد لا يتعدد، ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى في قصة داود وسليمان عليهما السلام: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهما معا بقوله وكلا آتينا حكما وعلما، وأثنى على سليمان خاصة بالتفهيم ففهمناها سليمان، أي هو الذي أصاب المقصود. فالحق واحد، ولكن المخطئ في الأمور الاجتهادية مأجور، له أجر الاجتهاد، والمصيب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فهاتان الطائفتان لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام واحدة منهما، ما قال لمن صلى في الطريق لما صليت وقد أمرتك ألا تصلي إلا في بني قريظة، وما قال لمن لم يصلي لما لم تصلي قبل خروج الوقت، لأن الفهم سائر. ولذلك لا يجوز الإنكار كما يقول العلماء في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، ليست من مسائل الإنكار. وما دام أن لكل واحد في أمثال هذه الأمور فهم سائغ مقبول فلا مضارة عليه ولا تثريب عليه، وإن كان كل واحد ملزم بالعمل بما ترجح لديه، يعمل بما يغلب على ظنه أنه الحق والصواب، لكن لا ينكر على غيره ممن له فهم سائغ. هذا حيث يكون الأمر محتملا للاجتهاد. أما الأمور التي لا تحتمل الاجتهاد وليس الاجتهاد فيها مساغ، فالمخالف مخطئ غير معذور فيها. كتاب العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. بعد أن ذكر الأحاديث التي مرت والتي تتعلق بصلاة الخوف، جاء هنا فذكر صلاة العيدين، وهي أيضا صلاة يشرع لها الاجتماع، تؤدى جماعة، وصدر هذا بالحديث الذي ذكره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها جاريتان في يوم عيد، جاريتان صغيرتان، قال: تغنيان بغناء بعاث. وبعاث هذا يوم من أيام العرب المشهورة التي وقعت فيها مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج، فكانت الجاريتان تتغنيان تنشدان بعض ما قيل في ذلك اليوم، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة ولم ينكر على الجاريتين، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، لأن هذا الأمر لا يهتم به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشغل باله. النبي عليه الصلاة والسلام موصول القلب بالله، لا يحتاج إلى أن يروح عن نفسه بسماع الإنشاد أو بسماع الغناء أو غير ذلك، فأنسه بالله وانقطاعه إليه، فلذلك هو لا يريد هذا، ولكنه لا ينكر على من يسمعه في هذا المقام. فحول وجهه، اضطجع على الفراش وحول وجهه، ثم دخل أبو بكر رضي الله عنه على ابنته عائشة رضي الله عنها في بيت زوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر هذا الأمر وقال: مزمارة الشيطان عند النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يمكن أن يكون هذا الغناء مزمار الشيطان؟ كيف يمكن أن يكون هذا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتنزل فيه الوحي ويتلى فيه القرآن؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ أنكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه إنكارا شديدا، وكان يوجه الإنكار واللوم إلى ابنته. فأقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، التفت إليه وقال: دعهما دعهما. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليعلم الناس أن في ديننا فسحة، دعهما. فسكت أبو بكر، سكت أبو بكر رضي الله عنه، ولكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إكراما لخاطر أبيها أبو بكر رضي الله عنه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أباح لها هذا الأمر، إلا أنها لم ترد أن تغضب أباها فيما أنكر عليها، فأشارت إلى الجاريتين فانصرفتا انصرفتا. وهذا الحديث أيها الإخوة استدل به على أن الغناء الذي يماثل هذا وهو الإنشاد مباح في يوم العيد، لأنه يوم فرح من أفراح المسلمين، الأعياد هذه أعياد المسلمين، هي مواطن فرحتهم، فرحتهم بماذا؟ باللهو والعبث واللغو والصد عن ذكر الله؟ لا، للمسلم فرحتان أو للصائم فرحتان، فرحة بفطره وفرحة عند لقاء ربه، فهم يفرحون في هذا اليوم لأن الله سبحانه وتعالى أعانهم على إكمال هذا العمل وأداء هذه العبادة تقربا لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان هذا العمل من الأمور المباحة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، ثبتت بسنته التقريرية، رأى ذلك فلم ينكر عليه، فلم ينكر عليه. ولكن أي غناء هذا؟ الشريعة ذمت المزامير، ذمت المزامير ونهت عنها، وجاء في الأحاديث الصحيحة ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والمعادن كما قال عليه الصلاة والسلام، وقوله يستحلون دليل على أن هذه الأمور محرمة، فالمعازف آلات اللهو والطرب محرمة، والإنشاد هذا والغناء يمكن أن تكون معه هذه الآلات ويمكن أن يكون بدونها مجرد صوت، فإن كان معه آلات فالأدلة الشرعية القوية الثابتة الصحيحة تدل على تحريمها، ولا عبرة بقول من يجيز ذلك ومن يترخص فيه، بل بعض الناس الذين لم يفقهوا حقيقة هذا الدين جعلوا هذا الأمر، هذا الغناء وهذا اللهو الباطل وسيلة للتشويق إلى العبادة كما يقولون، والعبادة ذكر الله، والعبادة صلة بالله، لا يمكن أن يكون اللهو سبيلا إليها، ولا يمكن أن يكون مزمار الشيطان داعية إليها، لأنها خشوع وخضوع لله. فلذلك هذا الأمر استعمال آلات اللهو والطرب والغناء المصاحب لها هذا كله أمر محرم. وأما الإنشاد هذا وهو تحسين الصوت بالشعر فهذا الأصل فيه الإباحة، ولا يمنع إلا في أحوال محصورة، هذه الأحوال أن يكون الكلام الذي يقال فيه ما لا يقبل شرعا كالتكذيب بالنساء وإثارة الغرائز وتهييجها أو إثارة الفتن بين الناس، هذا كله لا يجوز. وكذلك إذا كان الذي يؤديه رجلا في وسط نساء أو امرأة في وسط رجال أو صاحبه تكسر ورقص ونحو ذلك، هذا كله مما يمنع به هذا الأمر، لا لذاته بل لما صاحبه. وأما هاتان الجاريتان فهما جاريتان صغيرتان، وهذا دليل على أن سماع صوت الجاريتين الصغيرتين قبل البلوغ لا شيء فيه، إلا أن يترتب عليه محذور، إلا أن يكون ذلك داعية لإثارة الشهوة أو إيقاد الغريزة أو الوقوع في الفتنة، فإنه يمنع حينئذ لهذا السبب، يمنع لهذا العارض. نعم. وأخذ العلماء من هذا الحديث أيضا جواز دخول الرجل بيت ابنته عند زوجها من غير استئذان كما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه، وأيضا أخذوا من هذا جواز إنكار التابع والتلميذ لبعض ما يراه مخالفا لمنهج شيخه. فأبو بكر رضي الله عنه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام تابع، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام تلميذ، ولكنه يعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام كراهيته لهذه الأمور، كراهيته للهو، كراهيته للعبث وما لا فائدة فيه، فلذلك أنكر لعلمه بذلك الأصل الذي يسير عليه شيخه. فيقول العلماء أنه يجوز أن ينكر الإنسان حتى بحضرة شيخه أو بحضرة إمامه، أن ينكر على بعض الأشياء التي يرى أنها تخالف منهج شيخه كما صنع ذلك أبو بكر رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية عنه ويأكلهن وترا. وهذا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس في يوم الفطر. في يوم الفطر، في يوم عيد الفطر، السنة ألا يذهب الإنسان إلى الصلاة حتى يأكل حتى يفطر. والسنة أن يكون الفطر على ثمرات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع. وإذا أكل من التمر فالسنة أن يأكل وترا، لأن الله وتر يحب الوتر، إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا إلى آخره. السنة أن يكون فطره على تمر، وأن يكون عدد هذا التمر وترا. وهذا من الأمور كما قلنا التي يغفل عنها كثير من الناس، يأتون إلى المصلى فيصلون ثم بعد أن ينتهوا يذهبون إلى بيوتهم ثم يفطرون. والسنة لمن أراد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ولمن أراد تحصيل الأجر أن يفطر في بيته، أن يتناول هذه الثمرات قبل أن يذهب إلى المصلى. ثم إذا عاد إلى بيته ووجد نفسه بحاجة إلى طعام فلا حرج عليه حينئذ أن يأكل. عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حديث البراء هذا رضي حديث البراء رضي الله عنه هذا يتعلق بصلاة عيد الأضحى، بعيد الأضحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ما يصنع، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. وهذا بيان لشيء اختص به عيد النحر، عيد الأضحى، هو ذبح الضحايا، وموطنه مكانه بعد الصلاة، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، أولا الصلاة ثم بعد ذلك النحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، يعني من صلى أولا ثم نحر بعد الصلاة فقد أصاب السنة. لأنه سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، بين لمن نحر قبل الصلاة أنها لا تعد تضحية، أن ذبيحته هذه لا تعد تضحية. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار: خال البراء يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا حديث البراء رضي الله عنه يؤكد ما تقدم في الحديث السابق من أن وقت ذبح الأضاحي في يوم النحر بعد الصلاة، بعد الصلاة. وهذا الصحابي أبو بردة رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. المقصود بنسك أي ذبح، لأن الذبيحة هذه الأضحية تسمى أيضا نسيكة. فالمقصود لقوله نسك قبل الصلاة أي من ذبح أضحيته قبل الصلاة ولا نسك له، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليست له أضحية بفعله هذا. فلما سمع الصحابي هذا رضي الله عنه مقالة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، ذبح قبل الصلاة، ولماذا ذبح قبل الصلاة؟ قال لأني عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، أن هذا اليوم يوم أكل وشرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب. قال وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي للصلاة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، هذه الذبيحة التي ذبحتها قبل الصلاة إنما تراد للحم وليست أضحية، لا تعد أضحية، ذبحتها لتأكل لحمها كما لو ذبحت في أي وقت آخر، لكنها لا تعد أضحية. وهذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام وبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحابي أحدا، كان يبين للناس وأنزل